الله يعني لعله من أكثر بالأكثر الناس الذين فتحوا أعين الشباب على الجهاد. نعم نعم. وقال دائما نأخذ العهد على القادة الأبرار إنه الاستمرار لو عند ما تقام الدولة الإسلامية فواتر يتوجه لفلسطين. كان دائما نأخذ العهد منهم. سيدنا ما أدري أخبرت بعض الإخوة في لقاء جريدة الفضاء مع عبد الله عزام قبل وفاته في فترة قريبة جدا. واحد يبدو مثل سلفي كل عن المنهج وسمعنا أنه يعني يقال عنك أنك ضد السلفيين وكذا. ما أعرف كيف السلفية هي الأصل لا يمكن نوصل إلى أن يكون سلفيا. قبل طبقة في العقيدة الأشعرية. قال أنا أبدي لما بدي أغيب حتى بطلع يا أشعري. قال أنا مربيهم على حب الدعوة السلفية وحب العقيدة السلفية حب المجلسات المقال حوالي يعني أربع خمس صفحات كله في هذه النقطة الدقيقة يعني. الحمد لله. شيخ طبعا الأستاذ اللي شاورك عليه ما شاء الله. أي ما علمنا أقل. والله أنا سمعت مرة قبل واحد مني على الشيخ جامع عند أحاديث صحيحة كان يسأل الشيخ اسمه بالجهاد أحاديث صحيحة يتعلق بالجهاد من كتب الشيخ. كان اتصل في هاتف يمن بشاور. هنا قبل وفاته بأكثر من سنة. اللي بدي استأذنك بطبق استخرجت نحو 700 حديث من صحيح الجامع حول الجهاد في رسالة أريد أن أطبعها بعد استئذان. قلت مع الإذن جزاك الله خيرا. هذا نور على نور بس ما أدري بقى تيسر له ذلك ولا لا. لكن أرسل أنه كاتب عن حديث كثير عن الجهاد. قلت أنا ربما أن الشيخ ما أخبر فيه يعني منصف في كل رسائله. قال الشيخ قال الشيخ عليكم السلام ورحمة الله عن الجهاد الحمد لله الكريم مثل ما علينا القصة الصلاة والبكاء والصوم الجهاد. فإن الجهاد لو وجد في أمريكا لازم أن أكون جاهز بأمريكا، لو وجد في أي مكان لازم أن أكون جاهز. فمثل ما أنت صاحبي صاحبي الآن المفروض ليك تروح على أفغانستان تشوف الأخوان المجاهدين. قال له ما في يذكر لي، قال له أنا أخذك معي بيدي الآن من الملاعق ما عاد هناك. آمين. الحمد لله. سبحان الله الرجل يعني دائما يركز غير قضية العقيدة ويركز عليها ويطلب القضايا الإيمانية والقلوب وكذا. لذلك تجد كثيرا من الشباب متصلين به يأخذون من صفحة الجهاد. هو يعني يشذ عن الإخوة المسلمين وعن منهجهم ذلك كان على هدى. نعم حتى وصيته بشير وصيته بيقول إذا قال لك أميرك لا تجاهد فلا تلتفت فالجهاد فوق رأي كل أمير فوق رأي كل رئيس كما يقول في عائد الكتاب هذا أكد يقول عليكم منهج السلف وصيته شيخنا يقول عليكم منهج السلف. أنتوا أدركتوا لما كان يحضر أول مجيء ما أدركتوا كان يقعد في السهرة معنا من بين كل الحاضرين مع دفتريك صغير وقلم نايم متحكيته هو يسمع يكتب ربع شغلة من بين كل الحاضرين يعني إخواننا ما كانوا حريصين حرصوا الله يرحمه. هو المنطقة منطقة من الأمريكان الشوارع اللي فيها مكنس هو مؤسس المنطقة وين كان هذا الشوارع هو كان في الإسلام المرار من الأشياء ما شاء الله بس الله يغفر له زل هذيك الزلة وهذا من آثار الحزبية الإخوانية من وراء هيك حركوا لما وراحوا دفعوا كثر 3 مقالات متسلسلة في مجلة المجتمع التي تصدر عندكم الألباني يكفر سيد قطب بهذا المعنى شيخ ليس بهذا اللفظ الله يهديه هل الألباني يقول أن سيد قطب يعتقد بوحدة الوجود أما لفظ يكفر يعني أظن ما ذكر لا موجود يعني كيف أنا أعتقد فيه هنا مع أنه كلام الشيخ فيه يعني اعتذار لسيد واضح جدا الإنسان ما كمل أو ناقص هو يبدو شيخنا كان يكتب موسوعة عن سيده يعني من باب محطة الزائر أو من باب الشيء اللي كان يكتب فيه طلع هذا الرد يعني لا أخي ليس هذا فقط لأنه أنا لما ناقشته أذ منه أنه الأخوان حركوه ما هو بيت صالي لما كان نظام هون عند بنات وكان معه علي الشطري بعد مقاطعة إخوان المسلمين لي ولي إخواننا إخوان المسلمون أنا اتخذوا قرارا بمقاطعة ألباني ومن ينتمي إليه بالجملة الشيخ الدكتور عبد الله عزام بعد سنة وزيادة ذهب مفعول القرار بطبيعة الحال قرار جائر يأتي لا يجدني في الدار حيث أنا الآن يحول على الشيخ أحمد يقول له للشيخ ما وجدنا الشيخ ناصر كله يمكن يكون عند صهر النظام بيطرق الباب هو وعلي الصفري أهلا وسهلا بعد مقاطعة مدة طويلة بيقول أنه جينا عندكم على الدار ما وجدناكم بعدين قيل لنا يمكن تكونوا هنا وأهلا وسهلا قال مريد أنه نزورك نلتقي معك ونستفيد منك في عندي أسئلة ولأول مرة يسمع مني نغمة جديدة قلت له ما عندي مانع بس كل سؤال مشوار كل سؤال مشوار يعني قال لي قلت له ولا تيجي تكتب مقالات انه الألباني بيكفر سيد قطب وانت بتعرف من دروس الألباني انه عنده من التحفظ والاحتياط في عدم تكفير المسلم ما ليس عند المشايخ الآخرين الذين نلتقي معهم في التوحيد فأولئك يعني كرام في إصدار كلمة تكفير والتشريك ونحو ذلك أما أنا فشحيح هل تعرف هذه الحقيقة ولا لا؟ نعم قلت له فكيف إذا أنت رحت تنطلق وكتبت هذه المقالات؟ قال لي والله جاءنا بعض أخواننا الشباب قالوا لنا أنه الشيخ الألباني عم يكفر سيد قطب قلت له سبحان الله فأين أنت من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا إلى آخره وقوله عليه السلام كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ودخلنا معه في نقاش فيما بعد راحت أيام وإجت أيام التقينا معه في دار أبو الفيلات ودعاني أبو الفيلات على إفطار في رمضان، قال لي عندي الشيخ الدكتور عبد الله عزيز. قلت له ما في عندي ماني بس بشرط واحد. قال لي شو هو؟ قلت له تخليني معه مشان ناقشه في موضوع كذا وكذا، وكذلك كان. وناقشته في الموضوع ووعدني الرجل أنه يكتب مقالة يصحح الموقف، لكن ظاهر شغلته غير كان جميل جدا في دار أبو الفلاح. نعم أي نعم، هو نعم بضاعة. نسأل الله أن يغفر لنا وله. لما يقول بدي أكتب وأصحح الآن، قائم في الآن كثير من الشباب إنه الشيخ ناصر يقول بأنه سيد قطب يعتقد وحدة الوجود، وبعضهم بكبرها يقول بكبر سيد قطب وكذا. هذه والله قبل أيام يعني واحد قال يا أخي رسالة من الطوالي من 10 سنوات سبحان الله ما انتهينا منها. الشيخ ناصر في نهاية رسالته الحديث حجة بنفسه نقل عدة عناوين من كتاب معالم الطريق وفي مقدمة مختصر العلوم. إيه نعم. نقل نقل طويل عن سيد قطب الأستاذ الداعي رحمه الله. إيه نعم. في كتابه الكريم وهو من أوائل الذين تنبهوا للعقيدة وكذا. تذكر شيخنا. كيف لا؟ شوف الناس سبحان الله. يعني تنقل كلاما ولا تبحث. ولا تبحث. أهواء سيدي مسيطرة. خلينا نصلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله عهدنا به سلفي، لكن ما أدري ماذا فعلت به الأيام من بعدي، مثل عبد الرحمن عبد الخالق هو سلفي أيضا، لكن عم يطلع منه أشياء ما هي جيدة، مثل تحزب تفريق المسلمين باسم الحزبية وتأويل النصوص والأحاديث النبوية، وقالوا في رسالة عمل سياسي المسلمون العمل السياسي بأن المسلم لابد ما يرتكب بعض المحرمات في أثناء تعامله وطلبه لرزقه. وين هذا؟ وين قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ بعدين معاداته لكتل وجماعة إسلامية سلفيين يلتقون معه، وبعضهم كانوا زملاء له في الجامعة الإسلامية، وكانت أنا أدرسهم مثل الشيخ مقبل، تعرفه اليمني؟ مقبل من هذه الوادع أحد مشايخ اليمن المشهورين العلم بالدائي. لا هذا غير ذلك. أنا أطلع عند الشيخ عبد الرحمن. إيه صلاته طيبة بلا شك يعني، لكن قرأت كتاب الإيمان جيد وأسلوبه رائع، لكن في بعض الأحاديث ضعيفة. انطبط عليه كسائر مشايخ يعني، لكن مع الأسف يعني كاتب أسماء 100 عالم وافقوا على الكتاب. طيب ما وجد عالم يستعين به في عالم الإسلام يصحح له الأحاديث ينقح له إياها، يكون بدل 100 101. ما أقول أنا بالنسبة لي أنا ما هكون فاضي يعني كما تعلم، لكن لا يخلو الأمر في الدنيا من يقول له بلديه. بلديه لا شك أنه سيصفي له كثير من الأحاديث. ما وجدت ضعف حديثا إلا حديث ما المخرج يا رسول الله؟ حديث علي. نعم حديث فيه نبوة من كان قبل أي نعم. قال رواه الترمذي وضعفه، بس هذا الحديث الوحيد. ولا الكتاب في موضوعه قيم جدا، وأكثر تركيز الشيخنا في مابر لي على توحيد الربوبية وعظمة الخالق، آيات الآفاق، آيات الآفاق. أيوة، الظاهر متخصص في هذا الجانب، وكما لا يخفى على اليمين التخصص يفيد. الشيخ نفع الله به نفع عظيم، كثير من الدكاترة يعني البروفيسورية النصارى فوجئوا بالأشياء اللي يقولها هو. قال هذا القرآن يقول نعم. قل نعم، كما شريط اسمه علم الأجنة القرآن الكريم تكلم فيه أشياء عجيبة بالأسماء، ومرة التقينا بروفيسور كندي في كذا، التقينا بروفيسور فرنسي في كذا، وقال واحد أسلم واحد كذا، يعني ما شاء الله نشيط جدا ما شاء الله. وآخر شيء آخر شيء متحدي الشيوعيين تبعون اليمن اللي بدهم يوحدوا اليمن عن فكر الشيوعي وكذا، فقال رب التحدي أعذركم الله فقال له الأخير والله لا أحد عن الكتاب والسنة. إن شاء الله. إن شاء الله. نشرة تقول طيب إن شاء الله. زحوا الأشياء هذه. هم شافوا إنهم رحيم يعني. فقالوا نسلم قبل لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.